المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة في يوم جميل جدا من بيوت منورة، بكرة يوم التروية وبعد يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا والله. تعالوا مع بعض النهاردة نعيد كده تذكر بعض العبادات، عبادات العشر. احنا كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات وحددنا وقلنا ونعمل ايه والكلام ده، تعالوا النهاردة نعددهم كده نقول نعمل ايه. باقي النهاردة ان شاء الله محسوب برضو، باقي الليلة هيت وبعدين يوم التروية يوم 8 وبعدين يوم 9 أيام. وبعد كده هنتكلم ان شاء الله على يوم الذبح، أعظم يوم، يوم النحر ويوم القر، أعظم أيام الدنيا. لكن خلينا النهاردة نقول بعض العبادات كده اللي لعل الله سبحانه وتعالى، يعني اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش واللي لسه ما بدأش. والله أنا أستحي وأنا بقول لكم كده بجد، والله بزعل، بزعل لو واحد بس بيفكر إن هو ممكن حد رغم كل الخير، كل الخير اللي ربنا جابه لنا في العشرة دول، العشرة أيام دول، وربنا أقسم بيهم. ربنا ما بيقسم بشيء، يعني معنى كده إن القسم بشيء ده شيء ده عظيم، خلوا بالكم منه. ونلاقي ناس لسه في غفلة، او ناس لسه مش واخده بالها، ما يجي عارفه او طب ليه، طب احنا ضامنين يوم عرفه. ناس عماله بتموت اهي والله، ما حدش عارف، ناس عماله بتموت ومحدش عارف عمره فين. فلما تبقى على الاقل، على الاقل عامل والله يا رب ان قبضتني على هذا وانا كده هذا جهدي واخدت بالاسباب وعملت. لكن الناس اللي في غفله دي تعالوا يلا نفكر بعض ونقول حتى اللي بعيد تعالى، ويلي لسه ما انتش واخد بالك خد بالك وارجوك، ارجوكم فاضل يومين. تعرفين لما بنقول فاضل يومين كان الواحد بيقول ايه، خلي بالك فاضل يومين تخش الجنه، فاضل يومين وتاخد من الاعمال، فاضل يومين وتاخد من الصالحات، فاضل يومين وتبقى في الفردوس. يعني الواحد مش قادر يفهم آلية القلب أو العقل اللي ممكن يبعده عندها، أو ممكن الشيطان متمكن قوي كده مخلي الناس في غفلة رهيبة قوي كده. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ما نكونش منهم، قولوا أمين. عبادات العشر، بصوا بقى ورقة وقلم، تقريبا النهاردة هنقول 13 عبادة إن شاء الله، يعني في منهم بتاع 3-4 كده بتعملوهم تلقائي، يعني يعتبر هم كلهم في الأول وفي الآخر 10، لكن احنا عندهم 13 عشان تبقى واخد بالك من كل نقطة، وانت كمان واخدة بالك من كل نقطة وانت بتعمليها، وإن شاء الله أولادك يعملوها لما يشوفوك أنت كمان ما شاء الله متمثلة بالخلق وبالعبادات دي. عبادات العشر احسبوا معايا بقى كده. أول حاجة حمد ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا أنه مد في أعمارنا اللي احنا وصلنا، وإن احنا بقينا في الأيام، وبكرة يوم التروية هو الله سبحانه وتعالى يروي على قلوبنا من الخير ويسقينا من يد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من يد الله وسقاهم ربهم، اللهم نسألك هذه السقية، قولوا امين. ان ربنا مد في الاعمار عشان نوصل لموسم الطاعات، وعشان نوصل ليوم زي النهارده وزي بكره وزي بعده. في العشر الاوائل الواحد بيجتهد ويسابق ليه؟ لجنة عرضها السماوات والارض. ليه؟ عشان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايام العشر دي ايام زي ما بقول لكم الله عز وجل اقسم به، والفجر وليالي عشر افضل ايام الدار، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افضل ايام الدنيا ايام العشر، وهي الايام المعلومات اللي هم التسعة والمعدودات اللي هم الثلاثة بتوع التشريق، تمام كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى يعني بيقول في الآيات إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. لإيه بقى؟ خلي بالكم بقى ده اللي لنا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات اللي هم العشر، والمعدودات اللي هم الثلاثة بتوع أيام التشريق. طيب أيام عظيمة تجتمع فيها كل أمهات العباد كلها، فيها الذبح والصيام والصلاة والقرآن والحج والزكاة، كل حاجة، كل حاجة موجودة في الأيام دي. السلف الصالح عرفوا كده، واللي تبعهم طبعا ربنا يجعلنا منهم يا رب اللهم أمين، عرفوا قيمة الأيام دي، فكانوا بيتنافسوا في عمل الخير والعمل الصالح فيها، تنافس شديد جدا وعظيم جدا. كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله كان لما بيدخل الأيام العشر عارفين كان بيعمل، بيقول كان يجتهد اجتهاد شديد جدا في العبادة حتى كان لا يقدر عليه، ما كانش قادر من شدة العبادة ومن شدة الحاجات اللي هو بيعملها من الطاعات. طيب يلا ندخل بسرعة بقى كده على الايه، على نعمل ايه، هي الاعمال، ايه الاعمال اللي انا اعملها في العشر، وانها ربنا بقى مش في العشر فاضل يومين الله فاضل يومين، ببدا 7 ايام، متخيلين؟ فاضل يومين. ايه هي الاعمال والعبادات اللي اعملها علشان الله سبحانه وتعالى يجبر بخطري وبكسر ما مضى من الايام؟ طيب، اول حاجه زي ما قلنا شكر ربنا سبحانه وتعالى للنعم. الحمد لله يا رب ان ربنا بلغنا الامر ده، ولئن شكرتم ايه لازيدنكم. يعني ايه لئن شكرتم لازيدنكم؟ يعني لو شكرتم انعامي عليكم لازيدنكم من فضلي. ابن عباس كان بيقول لئن وحدتم الله توحيد الالوهيه واطعتم، وطعتم اللي ربنا قال عليه سمعا وطاعا يا رب، لازيدنكم من الثواب. يعني الشكر معناه ايه؟ الشكر يعني المزيد. انت احفظها كده، اشكر يبقى ربنا هيزيد. تاني عمل، يبقى اول حاجه الشكر، تاني عمل وعباده اعملها في الايام دي التوبه الى الله. يا جماعه نتوب. تقول لك اتوب من ايه؟ تتوب من الغفله، توب من التقصير، توب ان احنا لسه الناس على فكره بتقفز الى الله قفزات ايمانيه رهيبه عاليه جدا، والناس بس تلاقيها طلع كده. توبه توبه في الاشهر الحرم، احنا في شهر حرم، صحيح 10 الاوائل لكن شهر حرم، واتقال على ايه بقى؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. ما ينفعش ان انا اعمل فيه معصيه، المعصيه مضاعف وبرده العمل الصالح والتوبه مضاعف. الصلاة على وقتها ثالث حاجة، الصلاة على وقتها وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رابع حاجة النوافل، بتسايبين نوافل ليه؟ ما نعمل نوافل، خلينا ناخد حسناتها مضاعفة مضاعفة مضاعفة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها، خلاص ربنا بقى حالك، أنت بتتكلم كده بنور ربنا خلاص. رابع حاجة الصيام، الصيام بيقولك عليك بالصيام فإنه لا عدل له. ما فيش حاجة زي الصيام أصلا من الطاعات أبدا. ليه؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عشراء وتسعة بتوع ذي الحجة، مستحب بأن احنا نصومه، وثلاث أيام من كل شهر، هو أول اثنين من الشهر وأول خمسين، الاثنين والخمسين والخمسينين. طيب سادس عبادة هي إيه؟ العبادة الذكر. الذكر بقى بكل أنواعه، قراءة قرآن، تكبير، تسبيح، تهليل، تحميد، دعاء. وإحنا اتكلمنا عن الدعاء المرة فاتت وخصصنا له حلقة مخصوصة، لأن الصحابة أصلا كانوا بيجيبوا دعوات السنة كلها ويكتبوها ويقعدوا في العشرة بتوع ذي الحجة كده عشان يدعوا الدعاء ده. اكتبي لستة كده من الأدعية وقعد يدعي، ما عملتيش اعملي. أديني بذكر تاني وبقول والله ما بزهقش، بس يلا نعمل. استغفار، الله عز وجل بيقول في آية الحج بيقول إيه؟ ليشهدوا منافع لهم. وإيه الأصل بقى هي في كلهم؟ واذكروا الله ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هي أيام ذكر. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، الأيام العشر أكثروا فيهن زي ما قلنا التهليل والتكبير والتحميد. عاوز اقول لكم على ذكر جميل جدا، عايز اقول لكم على ذكر حلو، ذكر الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى لنا حال يومي وورد يومي في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولوش 100 بقى ولا تقولوا الكلام ده، احنا عايزين نطلع طبعا بحضور القلب، يعني مفيش عدد معين ولا الكلام ده، ولكن يعني ايه من 1000 وانت طالع يعني على الاقل. يعني الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليني اشرح لكم الامر دوت. لما تصلي على رسول عليه الصلاه والسلام استشعروا المعنى اللي انا بقوله لكم ده. اللهم صلي، انزل البركه والرحمه، وسلم، كأنك بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقول آل بيته ونسلم عليه. سلم عليه من لا يصفح النساء صلى الله عليه وسلم إلا آل بيته. اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك. ولما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام استشعر البركات بعديها. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ ربعها، قال إن زدت فهو خير. نصفها، قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، بيحب النبي عليه السلام. قال إذن يغفر ذنبك خلاص أدها ويكف همك. عايزين إيه بقى تاني؟ ذنب مغفور وهم متشال، يبقى هنعيش في الدنيا إيه؟ في سعادة. هو انا عايش في الدنيا في عليا ذنب وكذا وبعصي وبعمل، كل لما اتوب واعود واتوب واعود، او عليا هم ودين وغم. خلاص الصلاه على الرسول عليه السلام بتعمل كده. كان في يعني ازمه من الازمات، ما فيش حد في الحياه من غير ازمات. عايز اقول لكم اي ازمه تعدي عليك، اي ابتلاء يعدي عليك، اكثر من الصلاه على الرسول عليه السلام. ولما تكسروا من الصلاة على الرسول عليه السلام بعدها تشوفوا قد ايه ان الامر ده انفرى ببركة الصلاة على محمد. مجربة مجربة. راح للشيخ وقال له عليا كذا وديون وكذا، قال له صلي، قال له جاب تصلي، جاب 5000 7000 فيما فوق. انا اعرف اختي بتجيب يعني بال50000 في اليوم، وتبكي بتبكي وتقول والله يعني كده ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. مش عشان هي بتصلي عليه، هي بتصلي عليه من قبل هي ما تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عشان كده نقول يعني أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأخذ كتابي بيميني وتقر عيني بالرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه. أنا بوصيكم تخلوا لكم حال ورد ثابت يومي للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هيعرفك وهيعرف اسمك ويعني مش عايز أقولك البشرات هتبقى عاملة ازاي. عندك ابن ما انتش عارفه تعملي فيه ايه ومغلبينك العيال، صلي على الرسول عليه السلام ببركه الصلاه على محمد. زوجك مش حاسس بيكي وعاملك وقهرك، صلي على الرسول عليه السلام. حماتك معرفش عامله فيكي ايه، صلي على الرسول عليه السلام خليه يعرفك. خلي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسمك. ايمان، منى، مروه، هاجر، يعرفكم. هاله، يا رب يعرفنا. اللهم امين. صلوا على الرسول عليه السلام. انا اوصيكم بالذكر ده. طيب الامام النووي كان بيقول على الذكر ايه؟ واعلم انه يستحب الاكثار من الاذكار في هذه العشر زياده عن اي ايام ثانيه في السنه، ويستحب ذلك في يوم عرفه وباقي ايام العشر. الذكر، الذكر لا يزال لسانك رطب بذكر الله. الذكر بيلين القلوب. لما تلاقي عبد قاسي اعرف انه ما بيذكرش الله. لما تلاقي قلب واحد قاسي كده مش رجاع كده، او تقول له ربنا كده خلاص يوجل ويستحي، لا لا، اعرف انه ملوش حل مع الذكر، معروفه. طيب سبع عبادة تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يعني حفظ، تلاوة، أقرأ واحفظ وتدبر. أتدبر عشان أعرف أقرأ واستمتع بالقراءة، لأن بدون تدبر ما احناش فاهمين حاجة عايز أقولك. وبدون ما بنقرأ ما بنقرأش تفسير ولا أسباب النزول احنا مش عارفين حاجة. وبعدين يبان ده عمل أثره عليا في الجوارح. والله يكفيني في قول الله عز وجل الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. من دول يا رب؟ يرجون تجارة لن تبور. هي دي التجارة الرابحة. ليه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هيشكر لك. يا ده أنا اللي محتاج بس يشكر لك. تامن عبادة هي عبادة التكبير، الإكثار من الله أكبر والجهر بيها. كان مرة ما عارفة جي أول في أول موضوع، فاكرين أزمة كورونا، قول لنا نكبر، تقول تكبروا إيه وتقعد يا بدعة يا مبدع، تفعلوا البدعة يا جماعة، كبروا تكبروا، دي من الشعائر أصلا. نتشبه بيها في الأيام دي باللي فين اللي بيروحوا حجاج بيت الله الحرام. وللأسف التكبير في الفترة دي وفي الزمن دي من السنن المهجور، مع أن التكبير على كل شرف لازم كل حاجة حلوة أكبر عليها، ولا سيما في الايام العشر دي، خصوصا في الايام العشر دي اصلا يعني قليل جدا لما نسمع ان في حد بيكبر او ناس ملتزمين بالتكبير. المسلمين في الفتره دي لازم يحيوا سنه التكبير. وين ومن احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد وراي ثاني له اجر 80. هتفوز باجر العمل وتفوز كمان باجر احياء سنه مهجوره. اكبر اقول ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول لكم على حاجة تضحكوا عملتها مع أولادي. طبعا إن شاء الله مش عايزة أقول لكم، يعني الشياطين صاحية بالنهار وبالليل وأي مناوشات بتحصل هو كله بقى يتكلم مع بعضه، كله لا لا ودي اللي غلطانة وده اللي عمل وده. ساعة ما كده أقوم جاء الله أكبر، هو أنت كل حاجة الله أكبر، الله أكبر، يقوموا يرددين لأن هم من صغير تعودوا على كده. فيسيبوا الخناق والله أكبر وزعلانين كملوا كملوا. أصلا كمان في صيغة تانية للتكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ده قالوا ده حلو، قالوا دوت حلو. أنا ربط التكبير في الفترة العظيمة والأيام ده يضيعوا عليا الأيام، ربطه أي خناق هكبر حاجة. التكبير نوعان على فكرة، وقلناها قبل كده ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التكبير المطلق اللي بيبتدي من أول ذي الحجة إلى غروب شمس ثالث يوم اللي هو اليوم ال 13 آخر يوم من أيام التشريق. والتكبير المقيد اللي هو بعد دبر كل صلاه مكتوبه بقد بعد السلام عليكم السلام عليكم نبتدي بقى الايه كده. ده طبعا ده بالنسبه لغير الحجاج. بنبتدي من فجر يوم عرفه من اللي هو بعد بكره الترويه بعد يوم عرفه لحد صلاه العصر من اخر يوم من ايام التشريق اخر ايام العيد. نكبر نكبر، املوا الدنيا تكبير يا جماعه، املوا الله اكبر من كل شيء. انت لو اقول لكم معنى التكبير معناه ان اي حاجه دون الله هي قد كده صغيره، لان الله اكبر منها. الله اكبر من مخاوف، الله اكبر من قلق، الله اكبر من الديون، الله اكبر من الدنيا، الله اكبر من الفتن، الله اكبر من الناس اللي بتمكر، الله اكبر من كل غم وهم وكل حتى من الخطيئه والذنب. مغفره الله اكبر منها. لو عملت ده بقلبي هعيش في سعاده. تاسع عبادة نعملها في الفترة دي الدعاء. احنا عملنا قلنا الأسبوع اللي فات وشرحنا وقلنا الدعاء مخ العباد، ما ينفعش يعدي الأيام دي. لستة لستة كده كاتبينها، اكتبوا كذا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا، وادعوا واكتبوا يا رب يا رب، قولوها إن شاء الله حتى تقرأوها من الورق اللي انتوا كاتبينها، لكن ما ينفعش تعدي. ما عهدنا، اسمعوا، ما عهدنا دعاء في العشر الأواخر من رمضان، ماشي، اللي فيهم ليلة القدر، ولا العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا يوم حتى الأيام حتى بداية السنة الهجرية أو أي موسم من مواسم الطاعات إلا واستجاب ربنا، خصوصا دعاء عرفة مستجاب. أنا أذكر دعاء وفاكرة كويس جدا جدا جدا الوقت اللي أنا أطلعت وأطلع فوق السطح، أطلع كده وبتاع مش عارفة إيه، وبعدين لما جيت تزوجت تقول لزوجي أنا مالي أنتوا واقفين السطح ليه؟ لا خلي أمك تفتح السطح عشان عايزة السما، عايزين السطح. فاكره جدا اليوم اللي انا دعيت ده، وكان يوم عارف فاكره يا ربي حاجات كتيره قوي. انا عن نفسي وانا بقرا الليسته انا بقول ده كتير، ولكن قلبي على طول مش كتير على ربنا. ما عهدنا دعاء في الفتره دي الا واستجاب، دعاء مستجاب. يلي عايزه زوجك ينصلح حاله وعيالك ينصلح حالهم وابوك يرضى عنك، اللي عايز كل اي حاجه في الدنيا دعاء الايام دي مستجاب. طب نقول ايه تاني بالله عليكم؟ يعني نقعد نحبب في الناس ايه اكتر من ايه؟ ده يا ابني عايز اي حاجه ادعي، عايز تتجوز ادعي، عايز ربنا يسد دينك ادعي، عايز الله عز وجل يرضى عنك ادعي، عاوز ابوك وامك يرضوا عنك ويجيبوا لك الدنيا ادعي. عشر عباده قيام الليل. بصوا قيام الليل ما ينفعش مؤمن بدون قيام الليل، ليه؟ شرفه، شرف المؤمن قيام الليل. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره خايف ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال العلم بالقيام، إن مين اللي يتذكر إنما تذكر أولو الألباب. شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. شرف المؤمن نور في القلب، هو القيام نور في القلب ونور في الوجه، سدادة في الرأي، رأيك مسدد موفق، عارف كده اللي ربنا هديه ومسدده وموفقه هو كده صاحب قيام الليل. الجوارح تأبى أصلا تاني يوم إنها تعمل معاصي، ليه؟ لانها كانت لسه في سابق عهد طاعه مع الله سبحانه وتعالى. يرزق الفراسه، يعرفها كده قبل ما هي طايره، ده قبل ما تطير هو عارفها فاهم. الله سبحانه يرزقك كده حكمه وسكينه وصفه من صفات المؤمن اللي هي التؤدى والحلم والانا، حاجات جميله. ليه احنا بعيد عن القيام؟ القيام سابق زلفة مع الله سبحانه وتعالى. ان كان عندنا زلفة وحسن مآب سيدنا داود، ها، صاحب قيام ليل، صاحب مناجاه مزامير داود، صاحب قيام ليل. انت فين من قيام الليل؟ طيب رقم 11 من العبادات صلة الرحم، اوثقوا بيها في الفترة، اتصلوا بالناس كلها، اتصلوا بالناس كلها النهاردة وبكرة وبعده، هروهم اتصالات وسؤال ودعاء ليهم، ولو محتاجين تفقدوهم. اصلا من الامور الواجبة حكما والعظيمة اصلا في الاجر جدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الناس افشوا السلام، طول ما انت مش سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، تفشوا السلام واطعموا الطعام، معاك حاجه حط طبق طبق وطلعوا يا عم من اللي انت طبخه ولا انت طبخاه، وصلوا الارحام لازم، وصلوا بالليل والناس قيام ادي والناس نيام ادي القيام، تدخلوا الجنه بسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من الوصل الرحم، السؤال عنهم وتفقدهم. في ناس بتبقى محتاجه في العيله وانت مش عارف عنهم حاجه، في ناس تروح تاخد من الناس وانت عندك باقي فضل، اعطي اعطي، الاقربون اولى بالمعروف. رقم 12 الصدقه. الصدقه يا جماعه عباده جميله جدا جدا. احنا عندنا الاضحيه، هو اللي يقدر يضحي يضحي ويطلع ويتصدق، والصدقه مش صدقه مال ولا لحم ولا اضحيه فقط، الصدقه صدقه وقت، الصدقه صدقه جهد، الصدقه بسمه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، والصدقه في وقت الحاجه اللي يحتاج الامر ده وقت الشده افضل ألف مره من عبادات كتير تطوعيه، بس مش في الايام دي، فما بالك بقى في الايام دي اكتر. العبادة التطوعية الخاصة، العلماء قالوا كده، العبادة التطوعية الخاصة نفعها بيكون قاصر عليك وعلى صاحبها اللي بيعملها، أما الصدقة على المحتاجين الجياع والفقراء والمساكين نفعها نفع متعدي، واللي كان نفع متعدي أفضل بكتير جدا من اللي كان النفع بتاعه قاصر. والله يكفي المتصدق كده والمحسن أجر وخير نداء الإيمان، واستجاب أصل نداء الإيمان في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب أنفقوا. ربنا بيقول الذين من آمنوا جعلنا منهم، يا رب قولوا أمين، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حديث برضو قصدي آية، الآية قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ربنا بيقول مين؟ أنا يا رب، قول أنا حتى لو بالقليل فيضعفه له. لما هتنفق وتقرض له هيضعفه له، وله أجر كبير، له أجر كريم. وعلى كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد، اللي ما معوش يتصدق مش لاقي أصلا، قال يعمل بعمل يده فينفع نفسه ويتصدق ويطلع منها جزء. قالوا فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاج، واحد محتاج صدقة جهد يعني أروح أساعد، والملهوف اللي محتاج حاجة أمشي معاه في مشوار ولا قضاء حاجة ولا أقول لها حاجة ولا حتى أدعي لها. حلو. قالوا فإن لم يجد، قال فليعمل بالمعروف، قول حاجة واعملها بالمعروف فبعد عنك الشر، وليمسك الشر ما تعملش شر، فإنها له صدقة. صدقة السر إيه اللي يعمل؟ تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما جه الراجل يموت الصحابة يقول يا ليتها كانت كبيرة، يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت جديدة، وهوش عارفين في إيه. شاف عند الموت أثر الصدقة، يا ليتها كانت كبيرة، كان معاه قطعة خبز طلع حتة منه، أي يا ريتني كنت طلعت صدقت بالخبز الحتة الكبيرة مش الصغيرة، ريته كان الصدقة كبيرة مش الصغيرة. يا ليتها كانت كثيرة، أنه بدل ما طلع درهم واحد يطلع دين واثنين وثلاثة واربعة. يا ليتها كانت جديدة، كان عنده ثوبين طلع القديم، قال يا ريتني كنت طلعت، مع أنه شاف ثواب القديم قد إيه. إلا الصدقة حائل بينك وما بين النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نص تمرة طلعتها صدقة. من أفضل العبادات الصوم والصدقة والذكر والقرآن والصلاة والنوافل وكل الحاجات اللي أنا قلتها. رقم 13 والأخيرة، إن إحنا في الفترة دي زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، العبرة من قصة سيدنا إبراهيم. إيه المعاني اللي أخدها؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت الحاجات اللي أخدها تربوية على أولادي، لكن فيها معنى معدى توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، معدنا وحدانية الله عز وجل خالقنا وإلهنا، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستحضر الأمر دوت ونشوف إحنا فين من التوحيد. عبادات فصلاة تبذل له وحده، وحدانية توحيد ألوهية، صيام له وهو يجزي به توحيد ألوهية، حج بأفئدة هوت إلى البيت العتيق وما كسدت إلا رب البيت، خلاص رحنا قلوبنا أصلا هناك. تضحية والأضحية توحيد، واحد يعني يتذكر بس نبي الله إبراهيم وإزاي وصل لوحدانية ربنا والتوحيد بالتفكر. صدقة يراد بها وجه الله وحده توحيد. تكبير معلن أن لا عظمة إلا لله سبحانه وتعالى، عظمة ربنا. تحميد بيعترف أن الله سبحانه وتعالى هو له الخلق وهو المتفرد بكل النعم، أحسن الأسماء، أجمل الأسماء، أعلى الصفات، أكمل الصفات، واسع الرزق، له نعم كثيرة علينا. كل ده توحيد ألوهية، توحيد ربوبية في أفعاله كلها. تهليل يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عارفين معناها إيه، يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاللهم يا رب اجعلها ساعة مباركة يا رب من علينا بالطاعات. اللهم يا رب حببنا في الصلاة والنوافل والسنن والذكر والقرآن والصيام والصدقة وصلة الأرحام والتحميد. اللهم اجعلنا يا رب ألسنتنا يعني تلهز بذكرك. اللهم اجعل لنا لسانا زكارا شكارا. اللهم أمين. اللهم امنن علينا ببركة هذه العشية يا رب العالمين. اللهم بلغنا يعني يوم عرفة. اللهم ارزقنا صدق الدعاء يوم عرفة. اللهم استجب لنا ولقلوبنا. اللهم أمين أمين. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينولنا وإياكم يعني ثواب الأيام ديت، ولقوا من ثوابها وبس، وحسن العمل في الأيام ديت بإخلاص القلب. اللهم أمين. خلينا، كان معنا سؤال من سؤالات الحلقة الجميلة بتاعتنا النهاردة، ونشوف إجابات الناس عليه، نعمل إيه في أيام العشر. سارة شحتها بقى، خلاص بقى سارة انت بقيتي كده يعني ايه ضيف دايما على البرنامج وبتجاوبي عليها. سارة بتقول السلام عليكم دكتورة هالة، نستغل على قد ما نقدر الأيام العظيمة دي المباركة بكل عمل صالح نقدر نعمله. العبادات يكون أساسها الصلاة، والله بنوصي بالصلاة جدا، الفرائض الصلاة في وقتها والسنن على قد ما نقدر، الدعاء الأذكار التكبير التهليل، ولو بيوم وقت مخصوص صح خير وبركة، لو الوقت ضيق يبقى في الشغل خير. وطبعا أفضل حاجة أن أنا أخلي وقت للأذكار ذات نفسها. في الانتظار عبد الله بيقول إحنا في الانتظار إن شاء الله تكونوا متابعينا. أم معاذ لو سمحت دكتورة ابني عنده 3 سنين ومش بيتكلم كويس، هنتكلم إن شاء الله في موضوع التربية يا أم معاذ بعد العيد، تابعي معانا. بس معنى انك مش بتفهمي كلامه 3 سنين لازم يروح تخاطب، ده مبدئيا كده، بس ان شاء الله تابعي معانا. على قناة مكملين امتى؟ حسب التسهيل، احنا هنا على وطن حاليا. يارا بتقول لكل من يقرأ الآن جعل الله لك من كل، اللهم أمين يارا، جزاكي الله خيرا وشكرا لكل اتصالكم. خلينا ناخد أول اتصال، مريم من الجزائر، سلام عليكم يا مريم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، شكرا كثير، عيد مبارك سعيد. وإياك يا حبيبتي. ألو. أيوة وإياك يا حبيبتي، تفضلي ليكي سؤال. نعم تفضلي. يعني أنا بدي أسأل بخصوص يعني نقل أعضاء. سؤال بخصوص نقل الأعضاء. طيب نعم طيب هجاوبك، هقول لك حاضر. طبعا يعني انا لست مؤهله للفتوى، عندنا في على القناه برنامج الشيخ سامح الجبه بيأتي يوم خميس وجمعه تقريبا يا شباب، ممكن تبعتي او ممكن تبعتي سؤالك على موقع سبت واربع، اتغيرت المواعيد، انا سبت واربع برنامج الشيخ سامح الجبه، او ممكن تبعتي سؤالك على موقع الشيخ صالح المنجد بيردوا في خلال يومين او ثلاثه بالكثير جدا يعني. جزاكم الله خيرا. معانا مين تاني؟ عن اتصال؟ الله ما شاء الله. طب قولوا لنا كده ناخد من الأسئلة الجميلة، عايزين نخلص الأسئلة العظيمة اللي معانا دي. ما شاء الله ما شاء الله، خلينا ناخد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتورة هالة أنا اسمي فلانة عندي 15 سنة، جميل جدا أفرح جدا، عايزين تفرحوني قولوا لنا حد بيسمعني سنه صغير، نفسي البس الحجاب الصحيح بس والدتي مش راضيه. ليه والدتك مش راضيه وابويا بيزعق لي وبيضربني؟ قولي لي اعمل ايه لو سمحتي، اعمل ايه عشان كل يوم بزعل على نفسي اكتر؟ وما تقوليش اسمي، حاضر مش قلتش اسمك والله. حاضر مش هقول اسمك. قولي مواعيد الحلقات، مواعيد حلقاتنا يا جماعه 3 و4 وخميس وجمعه الى ان يشاء ربي شيئا، 3 و4 وخميس وجمعه الساعه 10 بتوقيت القاهره على قناه وطن تردد 12687 افقي، تمام كده. والاعاده بتبقى تاني يوم الساعه 10 الصبح، الاعاده تاني يوم الساعه 10 الصبح، عشان عايزينكم تشوفونا لايف. طيب عايزه البس الحجاب 15 سنه يعني بلغت، يا ام صاحبتنا الجميله اللي عندها، يا ام كل بنت، يا ام كل بنت بلغت من فضلك، المفروض قبل البلوغ اصلا انت بتعدي بنتك انها تلبس الحجاب وتحببيها في الحجاب، والحجاب نور والحجاب طهاره والحجاب عفه والحجاب فرض من فرض ربنا سبحانه وتعالى، اكون اتميته الحمد لله، ما تبقيش خايفه ولا تبقي كذا، لا انا مش معجبه ده انا لسه لا والله الواحد يتمنى يعني لكل البنات قبل ما يبلغوا كله يكون يوم البلوغ يكون كله لابس الحجاب، وما شاء الله يعني دلوقتي مش زي زمان، عندنا كنا نروح مثلا المحل الفلاني ارجوك اعمل لنا ملابس محجبات طويله، ما فيش، كل اللي موجود مش مناسب للمحجبات، دلوقتي في براندات وفي دريسات وفي اللهم بارك حاجات تحفه جدا، لا فيعني حتى تبقي شيك وجميله وحلوه بس راضيه ربنا سبحانه وتعالى. فمن فضلك يا كل ام، يا كل ام من فضلك يعني حاولي قبل حتى البنت ما تبلغ. وسؤال لصاحبتنا الجميله يعني ضفت البرنامج الحلوه العسول اللي بعتت لنا عندها 15 سنه دي، يعني بنتك ذات نفسها اللي عايزه، في امهات بتعيط كده وتقول مش راضيه تلبس والله يا دكتوره يالا، والعيال صحابها مبهدلين والعيال مش عارفه عايزين تعملوا ايه، فالحمد لله عندك اهو، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني تكون والدتك سمعتنا وتتصلوا تاني وتقولوا الحمد لله لبسنا وتحجبنا وبقينا زي الفل، اللهم امين. ام ميساء، منين ام ميساء؟ رو رميساء، تمام. السلام عليكم يا رميساء. معنا اتصال ولا فقدناه؟ الو. ايوه السلام عليكم. ايه دكتور هان؟ نعم. ازاي؟ الله يسلمك، انت اسمك ايه؟ انا ما كنتش بعرف اصلي، اتعلمت الصلاه منك. ما تعلمتي الصلاة مني ولا قلت صلاة. قلت بس صلاة. ايه دكتور هان؟ نعم. ايه كنت بعرف اصلي وتعلمت الصلاة مني. طيب وانتي سنك كام سنة؟ 7.5. يا خراشي ده جميله. ده انا بصي ده انا هدعي لك دلوقتي، اللهم اغفر لرميساء الجميله واجعلها يا رب من الصالحات ومن مقيم الصلاه، ربنا يبارك فيكي وفي والديك يا رميساء. شكرا لاتصالك يا عسوله. بحبك قوي. احبك. احبك اللي انت بتفهمي اللي انا بقوله يا رميساء. ربنا يفتح بيكم يا حبايبي ويكرمكم ويكرم والديكم، اللهم امين. والله من المكالمات السعيده اللي بتسعدنا وجود الاطفال. يقول لك انا بتفرج وتسمع صاحبتك اهي طنط هاله جت، بيقول لك صاحبتك جت على التلفزيون وقعدت تتفرج عليها. شكرا ليكم ولثقتكم، ربنا يفتح بيكم اللهم امين. خلينا ناخد سؤال من على اللايف كده. ان شاء الله ان شاء الله على النت العظيم. عبال ما يجي لنا ايه اتصالات نسمي بسم الله. معانا مين؟ معانا الساجدة لله بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتورة، من فضلك أنا مش عارفة أعمل إيه في حواجبي منكوشين، ولو عملتهم هيبقى شكل الوجه مهذب لكن مش بعملهم خوفا من ذنب النمص، وفي نفس الوقت بتحرج من منظري امام زوجي ومش عارفه اعمل ايه. طيب يعني موضوع الحواجب ده يعني احنا اتكلمنا فيه قبل كده، الواحد طبعا بيعشى، لكن في رأي، في رأي يعني انا بس انا عن نفسي ما يعني خلوني ابعد بعيد عن القصه دي خالص، واقول لك ابعتي نص الفتوى على موقع الشيخ الصالح المنجد ان شاء الله يجاوبك على خصوصا على الموضوع ده. لكن في رأي انا عارفه الاجابه عايزه اقولها، بس يعني ايه خلينا، ما هو اللي انت تعرفيه وتعمليه على نفسك او تحكمي بيه نفسك انت مش مصح انك تفرضيه على الامه، ادام في راي تاني في تيسير وفي كذا. لكن نص ايه الراي بتاع التيسير انا مش حافظاه نصا، ان شاء الله احفظه لكم نصا واقوله لكم. لكن ممكن تتصل اما ببرنامج الشيخ سامح الجبه اما تبعتي نص الفتوى على دكتور صالح المنجد ان شاء الله يرد عليكي في خلال يومين او ثلاثه. ادم المصري بيقول مش عارف التزم في الصلاه ولا يبقى عايزه اقرا قران ولا اقدر اشعر بتمسكي في الصلاه، مش عارفه اعمل ايه. بصي يا بنتي، اولا ليه احنا موضوع العبادات عندنا بالشكل ده؟ ها ليه العبادات عندنا احنا مش متمسكين بيها والصلاه تقيله والدنيا كذا؟ لانك مش بتصلي بقلب مش بروح، كانها فرض او عادات او كده وخلاص. لكن لا، ده الصلاه حياه، ده قبل الصلاه اصلا حياه. يعني ايه قبل الصلاه حياه؟ من اول الوضوء، من اول وانا راح اتوضى، وانا راح اتوضى راحه، وانا قلنا قبل كده انا بقول دوت بدايه اهو، انا رايحه لربنا بغسل ايدي من كل بطش بطشته، من كل حاجه غلط عملتها ومعصيه عملتها، ضربت عملت شوحت قلت اي حاجه، بغسل بقي من كل قول فحش ولا قول سيء ولا لفظ اتقال ولا اسات لحد ولا جرحت حد، بغسل عيني اهو وشي اهو في الوضوء من او من كل حاجه نظرت ليها لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وإيدي ورجلي خلاص رايحة وتوضيت وتطهرت ورحت، أذني من كل ما يغضب الله بغسل أذني من اللي سمعته يغضب الله واستغفر الله، وأنا راحة للمصلى أنا راحة أقابل ربنا وأقول بص شوف الدعاء، بص الدعاء وأنت رايح تصلي، اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا واجعل عن يساري نورا، اللهم اجعل من أمامي نورا واجعل من خلفي نورا، اللهم اجعل من فوقي نورا، اللهم أعطني نورا. شفت الدعاء جميل ازاي؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله وانا راح اصلي، ده اللي انا بقوله. انهي قلبي بقى وانا بستشعر راح اقابل ربنا، انا راح اقابل ربنا وانا اروح الله اكبر هقول هفهم صلاه هخشع في صلاه. معانا اتصال، معانا محمد من اليمن. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام. اتفضل. نعم. ايش رايكم بصوم ايام العشر؟ ايش عظم 6 ايام عاد اليوم الدين؟ انا مش سامع هو بيقول لي يا شباب، لو حد سامع وفهم يقول لي. هل صوم يوم عرفه واجب؟ صوم يوم عرفة. نعم طيب أجيبك إن شاء الله. صوم يوم عرفة في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام يوم عرفة لغير الحجيج. صيام يوم عرفة يكفر سنة قبل أدعو إلى الله آمل على أن يكفر سنة قبلها وسنة بعدها. تابع معايا بكرة إن شاء الله هنتكلم على يوم عرفة وعبادة خاصة لهذا اليوم إن شاء الله في حلقة بكرة بإذن الله. ففي حديث صحيح فاللي ما بيحجش هيصوم يوم عرفة يكفر سنة. مين فينا مين فينا مش أنا عارف فاكر أنا بتاع السنة اللي فاتت دي عارف أنا عامل فيها إيه. هدي الصيام يوم عرفة يكفر لك السنة الماضية وسنة مقبلة يعني دي ودي. ندعو الله سبحانه وتعالى يبلغنا يوم عرفة اللهم أمين وارزقنا حسن الصيام فيه والدعاء والعبادات ويبقى اليوم كله في ميزان حسناتنا اللهم أمين. أنا يكفيني في يوم عرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يتنزل لسماء الدنيا. الله عز وجل يتنزل لسماء الدنيا كل ليلة تمام كل ليلة في الثلث الأخير من الليل يتنزل. ما يأتي يوم عرفة بعد ما يأذن الفجر في الأيام العادية الله يصعد إلى العرش بصعود كما يليق كيفما شاء كما يليق بجلاله وكماله. لكن يوم عرفة الله يظل في سماء الدنيا ينادي بقى ويباهي الملائكة بالعباد اللي بيعبدوا ربنا. جعلنا منهم يا رب تباهي بنا الملائكة يوم عرفة من كتر مغفرة ربنا للناس يوم عرفة من كتر المغفرة والناس اللي أعتقهم ربنا من النار يوم عرفة. خلونا نقول حلقة بكرة ولا إيه؟ من كتر المغفرة الشيطان يتطلع بيقولك هيشرقب برأسه كده ويتطلع إن ربنا يغفر له يمكن هيغفر لي معاهم. شوفوا لدرجة إيه. لا يوم عظيم اوعي يفوتكوا. طبعا ما فيش حج ولا الكلام ده. انت في بيتك صوم وانت واهل بيتك واهل بيتك قولوا لاولادك احنا صايمين تصوموا من بكره استعدادا يوم الترويه وبعدين يوم عرفه وتقولوا لهم على الثوابات والحسنات ان شاء الله هنقول الكلام ده بكره باذن الله. معانا الحاج عبد العاطي. السلام عليكم الحاج عبد العاطي. منين؟ اهلا وسهلا الحاج عبد العاطي اتفضل. انا عايز اتصل بحضرة الدكتورة هالة. انا معاك يا دكتورة هالة شخصيا تفضل انا اللي بكلمك تفضل انت على الهوا اصلا. الدكتور ازاي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك الله يكرمك يا سيدي. انا عندي اهلا وسهلا انا ليه الشرف بحضرتك. الله يكرمك. اسمعني بس من التليفون ووطي التلفزيون واسمعني من التليفون وتفضل قول سؤالك. طيب هقول لحضرتك انا عندي زوجة والبنتين وعندي بنتين وولد تمام. تعبت عليهم جدا لدرجه ان وصلتهم كويس البنتين وصلتهم لجامعه اتخرجوا من الجامعه الاثنين واتجوزت جوازات كويسه البنتين الحمد لله ووقفت معاهم وانا كنت راجل شغال اعمال حره على دراعي وانت مهندس مدني وربيتهم احسن تربيه ولكن هم دلوقتي امهم بقى لها اربع سنين سايباني وقاعده عند اخواتها وهم سايبين وهم ميتين امهم. هي هم ميتين امهم يا دكتوره. طب هم وانا راجل ورئيس غير ذكر الله والصلاه والصوم والحمد لله وعارف ربنا خير المعرفه ده كفايه مش هقول لك يعني ان انا وصلت من ايه الحق وهم ما بيبصوش عليا البنات خالص بقى لي اربع سنين ما جابونيش رغم ان انا تعبت معاهم تعب كبير قوي قوي قوي. طيب خليني اسالك يا استاذ يا حاج عبد العاطي هي سابت البيت ليه؟ انت زعقت لها ضربتها ليه سايبه البيت ليه سايبه زوجها؟ هي لسانها صليل جدا وبتغلط جدا جدا بأي حاجه بتغلط فما استحملتش يعني ولا ايه؟ طبعا لا هي كانت بتبدأ بالغلط والله العظيم وحق لا إله إلا الله كانت بتبدأ بالغلط هي بالصورة. طيب خليك معايا بس يعني حاولت تصالحها وترجعها وبلاش الغلط ونرجع بيت وأسرة والكلام ده وبلاش العصبية والغلط اللي انت فيه حاولت تكلمها وترجعها؟ لا عملت جميع الحلول اللي حضرتك تقوليها في ربنا شرعها عملتها ومقابلة وجميع ومعظم الغلط على نفسه. انا مش هقول لك ان انا يعني وصفتني لمعظم الغلط يعني. طيب اسمعني اسمعني حاجة يا عمات اسمعني. هذا الله سبحانه وتعالى في الآية المفترقة دي أن ربنا يصلح بينك وبين زوجتك اللهم أمين. الست لما بينفد رصيد زوجها من قلبها ممكن تستحمل سنين وتيجي على تكة. يا ستي ما انت استحملتي اللي أكتر من كده اللي خلاكي تمشي من التكة دي تقول لك خلاص نفد رصيده مش خلاص مش قادر. فممكن يكون كثرة الخلافات المشاكل المعاملة أيا كان اللي حصل خلتها كده. لكن أنا ليا طلب ورجاء لو كانت زوجة الحاج عبد العاطي بتسمعني وبناته بيسمعوني ودي رسالة مني لهم. خلوكم في الأيام المفترقة دي تتصلوا بأبوكم اتصلوا بأبوكم مهما كان أبوك أبو جهل أبو لهب أبو لهب فرعون اتصلوا بأبوكم حتى لو كان يعني أذى وبتاع. ده انتوا ده الأولاد والبنات هم اللي يحاولوا يصلحوا ما بين الأب والأم. طبعا أنا ما سمعتش من الطرف الثاني يمكن يقول لك جاي يا قاضي أيها القاضي قد فخت لي عينا فراح للثاني قال له هو ففخيت العينيه الاثنين. يعني احنا لازم نسمع من الطرفين وده من العدل وده من الصح. ولكن على اللي سمعناه أنا بدعو حتى للأولاد يا جماعة يا أولاد يا بنات أنتوا اللي تبقوا حمامة السلام بينكم وبين أبوكم وأمكم. حاولوا تعملوا حاولوا أنكم تصلحوا الأمر. راجل كبير وصرف عليك وعمل افتكروا له أي خير. طيب أذى عمل كذا أدم مش في معصية الله أدم اللي بيقوله ده ينفع أن احنا نستحمل وأدم مش في كفر ولا شرك ولا الكلام ده له حق البر له حق أبوكو رحتوا شرقتوا غربتوا أبوكو مهما كان ما هوش ظهر ما هوش سند ده كسفنا ده عملنا ده عمل أيا كان وأنا ما عرفتش فيه إيه. لكن خلوها في الأيام المفترقة دي صلة رحم وبروا أبوكو واسألوا عليه وحتى ابدأوا أنتوا وإن شاء الله يعني حبة بحبة يعني أقول إيه تزيبوا حائط الجليد اللي بينه وبين والدكم. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح لك الحال واتصلوا تقولوا تصالحنا ده يعني عايزين الناس كلها تتصالح صراحة. معنا أبو محمد من السعودية سلام. اوكي تمام ابو محمد من السعوديه السلام عليكم يا ابو محمد. وقع ابو محمد تمام وقع الاتصال. خلينا ناخد حاجه من الحاجات الجميله اللي عندنا الناس عشان بس تزعل. انا بحاول ارضي والله جميع الاطراف وجميع الابس اللي موجوده. اسماء عباس ازاي نتفادى مشاكل فتره الخطوبه ازاي نتفادى مشاكل فترة الخطوبة لو طالت. خلي بالك يا اسماء اسمعيني ده انت حبيبتي اسماء اقولك ده سؤالك ده تحفة ولو حصل مشاكل ازاي تتصلح. طيب خليني اقولك فترة الخطوبة على انا عن نفسي من الناس فترة الخطوبة 6 شهور يعني 6 شهور ويبقى فيه كلام ومواضيع وحكاوي مش كلام شات ونت وبالليل والكلام ده لا يجي ويجي في وجود الأهل وتعزموه تشوفوه هو بياكل هو بيشرب افتحوا مواضيع اجتماعية مواضيع اقتصادية سياسية مواضيع في المستقبل نظرته عن الحياة. واحد اتصل بي وبيقول لي بصي أنا كل الأسئلة اللي انت قلتيها على الخطوبة سألتها وقلتها بس برضو خايف. لا احنا بناخد بالأسباب واحنا تقول لك وانا هقعد من الشنة كده جايبة بتاع واقعد اقول كذا كذا. نعم السمع انت بتقول ايه. طيب ومعانا مش عارفه اديني دقيقتين وهقعد اقول بقى ودي الاسئله وقالت مش عارفه الدكتور هنا في الحلقه كذا. لا لا لا لا خليك بطبيعتك حاجه جواك وحاجه حصلت وموقف شفته اتكلم اتكلم وقول وقول كذا وايه كذا وصح وانا وكنت تقصدي كذا اصل انا اصل انت عملتي رد فعل قولوا خليكم بطبيعتكم. طيب خدت واسهلت وسالت وعملت طالت فتره الخطوبه مشاكل من المشاكل واسمعوا يا بنات من المشاكل اكبر المشاكل اللي ممكن توقعك في فتره الخطوبه ان انت تتولي الامر بدل ابوك وامك. حاجه حصلت وحماتك ولا حماكي عايزين امر فانت اللي تتكلمي يتصل انت اللي تاخدي القرار. لا ما عندكم رجاله الراجل اللي انت دخلته البيت واتفقتوا معاه كده انت بره الموضوع ده. طب خطيبك بيستعطفك بص خلي بالك انت عارفه انا ماليش في القصه دي انا ممكن ايه ابقى اطر الجو كده واعمل مش عارفه ايه وطيب بالخاطر واقول كلمه ايه في حقك لكن ابعدني عن الامر ده من الاول نبعد عن المشاكل والامور واضحه 1 2 3 خطوبه 1 2 3 العقد في كذا الدخله كذا عليك وعلينا خلصت المشاكل بقى الا اذا كانت صفات شخصيه ساعتها بقى نقول لا ده في الشخصيه مش عارفه النرجسيه لا ده الشخصيه المتسلطه لا ده الشخصيه الانانيه يبقى دي نتكلم فيه. اما في الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي 1 2 3 حدود واتفاقات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لا تطولوا فتره الخطوبه بس تبقوا عارفين اللي قدامكم صح واستشيروا واستخيروا. معنا ابو محمود من السعوديه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتورة الله يبارك فيك الله يكرمك انا عايز اتصل بحضرتك من زمان اول مره اتصل هوا بصراحه منورني الله يبارك في حضرتك انا حبيت بس اشارك اقول لحضرتك ان في تقريبا 90% من توصيات حضرتك بتقوليها الحمد لله موجوده بيني وبين زوجتي الحمد لله كانت موجوده معايا في السعوديه حوالي 7 8 سنين ورا واحد دلوقتي هو اللي بتراعي الاولاد في مصر كويس. رزقنا برضه اولاد الحمد لله، ادعي لها تصبرها، ربنا يعين على تربيتهم يا رب، وبنحاول نشم تنشئه حسنه وهي حضرتك، واحنا بنتابع حضرتك لايف وعن يعني الصفحه بتاعتنا بتاعتها. ف التوصيل حق بتقوليها الحمد لله احنا كنا موفقين فيها بنسبه كبيره جدا، انا متجوزين في 2010 بفضل الله، لان كانت البدايه ان انا كنت عايز اتقي الله فيها، وان هي في نفس الوقت الحمد لله مطيعه جدا بفضل الله، وهي بنت عمي. فالحمد لله ان الواحد لما يكون داخل مشروع زواج دنيا كويسه وبيتقي الله بزوجته، وهي كمان بتكون شغاله على كده، فده بيدي نموذج كويس او حياه هاديه زي ما بيقولوا، او حياه هنيه. من بعد ما وقت بدانا نتابع حضرتك لقينا الحمد لله ان احنا ماشيين بنسبه كبيره صح، الحمد لله. بس احنا شويه صعب اللي احنا مش كاملين فيه قوي، شدتنا مع اولادنا شويه يعني، عشان ولاد كلهم صبيان، وهي الوحده الله يعني بتربيهم دلوقتي الوحده للاسف، من الظروف اللي في السعوديه فرقتنا عن بعض شويه. فياريت حضرتك تدعيها وتدعي الاولاد ان رايح ولادنا كلنا، ان ربنا يوفقنا في الزمن الصعب ده ان هم يكونوا نموذج صالح في المجتمع. وعلى اشتغلت على حضرتك الله يكرمك. والله الله يكرمك يا ابو محمود، من اجمل المكالمات، من افضل المكالمات اللي جات لنا على بيوت منوره. زوج ده انجاز يا جماعه، والله انتوا كده بتفرحوني الدنيا، عارفه امل زوج يتصل ادعي لزوجتي. الله الله، لو كل زوج عمل كده، الله على احساس الزوجه. انا متخيله دلوقتي ام محمود وهي بتسمعك يا ابو محمود وهي بتقول ادعي لزوجتي، الله يعينها ولوحدها وبتربي، جميل جميل ان انا اشوف وامتن كتر خيرك، الله يبارك لك، الله يعينك ويسددك ويوفقك ويعينك على الاولاد وتنشئهم تنشئه صالحه يا رب. وكان البدايه ليه؟ انا من البدايه كنت عايزه اتقي الله فين؟ ادعو الشباب كلهم يا رب لمثل هذا السمت ولمثل هذا النموذج، يا رب يحفظكم ويبارك لكم ويبعد عنكم شياطين الانس والجن والعين والحسد وكل شيء يا ابو محمود انت وبيتك، اللهم امين. يعني معنى طيب جدا جدا جدا، لايه؟ معنى طيب لزوج بيدعي لزوجته، زوج حاسس باللي بتعمله زوجته، مش مسفه منها، مش مسفه من ارائها، مش انت بتعملي ايه ولا انت بتسوي، ما كل الحريم كده، هو انتوا يعني جبتوا العجبه؟ لا لا، شاكر شايف ممتن. فمن اللي بيشكر الناس يشكر الله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يبارك لك في زوجتك ويجعلها من الصالحات التقيات النقيات الحافظات للغيب بما حافظ الله. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولاولادك بصلاح الدنيا والاخره، اجعلهم قره عين لك ولامهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، واجعلهم ذخر الاسلام والمسلمين، يحفظكم عن ايمانكم وشمائلكم، يحفظكم باسمه الحافظ الحفيظ. ما اعرفش جبت الدعوات دي منين، سوى ده نصيبكم. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منكم، اللهم امين. سعدت جدا بالمكالمة دي. للأسف وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا وتعيدوا ال 13 خطوة اللي قلناها، أدعو الله بكرة وبعده تعملوهم وناخد الثوابات كلنا في عمايلها. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات